لي أو ما بمعناه، وكل فعل قد علق الحكم في الأصل يعم ما كان محالا أن يقع لعلم ربنا بأنه امتنع، كأمره لكافر أن يؤمن مع علمه بكفره إلى الفنى، كذاك ما محاله للعادة كحمله لجبل معتاده، وما محاله لذاته كذا كجمعه الضدين لكن نبذا وقوع ذين دون ما تقدم، والسر الابتلاء حيث حكم. قال رحمه الله: الرابعة، الفعل يعم ما كان جائز الوقوع وما كان محالا، إما لتعلق علم الله بأنه لا يقع كأمر الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن بالإيمان، قال تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وهم مكلفون بفروض الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان، وغيرهم الذين في هذه الأرض غيرهم، نخلوه فغلوهم الجحيم صلوهم في سلسلة نحوها، تكون جرائم تكون لو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طاعة المسكين طاعة المسكين من الفروض. قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. هم داخلون في هذه الآية، ومن جمع بين هذه الأمور ضعف له العذاب. قال: أو للعادة كحمل جبل، يعني من المحال، هو المحال ثلاث حال عقلا كالجمل، هو صار جايب له كالجمل بين الضدين وبين النقيضين، قال الضدين والنقيضين على سيأتي، قال أو لذاته، هذا يدخل في الجمل، قال هذا المحل لذاته كجمع بين ضدين، الضدان أمران وجوديان لا يمكن الجمع بينهما، لكن قد يبقى في عالم شيء حلال حرام وقت واحد ولا جهة واحدة من عقلا وشرعا، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كالحال كالموجود والمعدوم، إما أن يوجد الحرام والجائز، إما هذا والله هذا. قالوا: أولي العادة كحمل جبل، والعادة كتكليف الزمن بالمشي، هو مقعد يقولون لي أركض وكقل للسقف من غير سلة، وحمل الجبل يقول لك لكن حمل الجبل يقول لك خلي يجاوب وجاوب لك على كل حال، هذا محال عادة، المحال شرعا صحيح لا يكلف الله به بإحسان، يعني المحل المحل الشرعي والذي علم الله انه لا يقع، لا لكن امتناع، لكن اذا كان امتناعه لعلم الله الازل السابق الجائز عقلا واقع شرعا، كلف الله الثقلين بالايمان صح ولا لا؟ لا تتبقى بعلمين لا يؤمن الا البعض. قال: وهذان الأخيران لم يقع أي للعادة أو لذاته، ووقع الأول، والفائدة فيه الابتلاء. التكليف بالشرع لا يجوز إلا حتى الذين أجازوا عقلا قالوا لم يقع شرعا بقوله تعالى: لا يكلف الله إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. قال: الخامسة، وبالمكلف أريد العاقل البالغ الذاكر فهو الكامل، لا نائم أو جاهل أو ساهي وذو جنون أو صبا وضاهي أو مخطئ، وهؤلاء الغافل خطابه خطاب وضع شامل مثل ضمان متلف بمالي. قال: الخامسة، المراد بالمكلف البالغ شروط التكليف ليرجع للمكلف العقل والبلوغ، سبي البالغ غير مكلف حتى يبلغ، والمجنون البالغ غير مكلف، أما النائم والناس والساهي والغافل مختلف، قيل غير مكلفين للإجماع على أن ما فات من الفروض لا إهم عليهم فيه، هذا محل اتباع، قالوا لو كانوا مكلفين لكانوا آثمين بما فات من الفروض، الثاني هم مكلفون لأن سبب التكليف يكفي في التكليف وهو العقل والبلوغ وهم عقلاء وبالغين، وأما توجه الخطاب من شرطه حضور العقل والعقل غايب بالنوم والنسيان والغفلة والسهو، ولهذا يقضون ما فات، ثمرة الخلاف لا بد من فعل ما فات، قل المكلفين يرون الأداء هذا وقت الوجوب، وإن كل المكلفين يرون القضاء لأن الوقت ولا يقضى إلا ما كان واجبا. والراجح أنهم يقضون من الوقت، أنهم راجح كثير من راجح أنهم مكلفون. أيوه. قال أن السبب الإعقاد التكليفي موجود بالغين وحقلا، وما توجه الخطاب من شرط حضور العقل العقل غاي. قال المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. أهم شروط في التكليف ستعطيك العلم به والقدرة عليه وكونه من الله ويطاع والإمثال وكلمه غير حاضر. أما الصبي والمجنون والنائم والجاهل والساهي والمخطئ فلا تكليف عليهم. وجمعها وجمعها إجمالا. لا التهافي. قال أما الصبي ما فيه خلاف، والمجنون يقولون بأنه مكلف بالمندوب والمكروه والمباح، هذا ما فيه تكليف على تصحيح أن يقع الأجر فقط. والمجنون المجنون متفق عليه. والنائم هو اللي قلنا النائم والناس والغافل من باب واحد. قال والنائم والجاهل والجاهل جاهل مكلف إلا إذا لم يجد من يعلمه، إلا إذا كان معذور في جهله. ما هو من يعجب. والساهي ساهي مع الناس. والمخطئ المخطئ ما يلزم إذا ما كان من حكم الوضع لا يشترط في العلم ولا القدرة ولا السحر. رمى أنت في الحديث وفي الأشياء إلا الذي الزاد على رفع إيه، لكنه يضمن مطيئة ما يأخذ من أموالنا. قال فلا تكليف عليهم وجمعهم، ويعبر عنهم بالغافل. ورجح أنه كلهم لا يكلف. قال ويعبر عنهم بالغافل يعني النائم والجاهل. قال ولا يخاطب إلا بخطاب الوضع الآتي بيانه كضمان ما يؤلف. خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف ولا العلم ولا القدرة. يجب على الصبي والمجنون مترفات هي من المترفات وقوش الحناية في ماله والمسؤول عنه وليه. قال مثل ضمان متلف في ماله وليس سكران على منواله. سكران من خلال التفصيل. قال فإنه مكلف بالحكم يعني السكران، نص عليه الشافعي في الأم أنزله للسبب المجترئ كفاعل بالاختيار المنشئ. السكران الطاهر غير مكلف إلا بالمكان والذي لا يعقل إلا بالمكان حفظ الله. وأما الثاني والذي قال فيه القائل لا يلزم السكران إقرار العقول بل ما جنائك الطلاق محظور. عقوله لا تجد وإقراره لا يعتبر، لكن ما جرى يلزمه وعفه يلزم وطلقه ويلحقه ما خطب من المعاصي وقام عليه. قال وليس في الغافل السكران تعديا بل هو مكلف كما نص عليه الشافعي في الأم. قال نزله باجترائه على السبب المزيل لعقله منزلة الفاعل في سكره بالاختيار. لا غير لا يعني لما تعمد هو مكلف. قبل الأوان قبل الأوان نقيم بخلاف تفصيل. يعني هو مكلف هنا مطلقا. هو المتسبب الناس. يعني على هذا الدليل أنه مكلف مطلقا. أيوه. جزاكم الله خير. الله يجزاكم.